السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فشيخنا الشيخ ابن أبي العز رحمه الله ذكر هذه المقدمات فيها من الفوائد الشيء الكثير، وهي مقدمات ومهدات، ولكل مقدمة ولكل جملة وقفات فليطول بنا المقام، لكن سيأتي بعضها لم يكن أكثرها في مقام ومتان الكتاب إن شاء الله، وهي مقدمات المسلم. وإلى ساعة هذه كل ما ذكره ابن أبي العز متفق عليه في الجملة عند عامة أهل الكلام مع أهل السنة، الكلام بجملتهم متفقون، وهذه من الحكمة في التأليف أن الواحد يبدأ بمقدمات ومسائل وضوابط كمقدمات يتبق عليها، لأن الخلاف إذا وقع في ابتداء كلام أو في أول كتاب ينفر ويخالف المخالف، فربما لا يستكمل قراءة الكتاب. لكن هذه مقدمات ممهدات، وهي من أصل أصول الاعتقاد عند عامة أهل الكلام، وهي من الأولى من عقائد أهل السنة والجماعة. بعد هذا المقدمات يقول رحمه الله: فالواجب اتباع المرسلين. لا شك أن على كل مسلم، كل مسلم أن يتبع ما جاء به المرسلون، فرأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا واجب، ليس محل منازع ولا خلاف، هذا الأصل. ولا يكون المؤمن مؤمنا إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مقطوع به في ظاهر الشريعة. قال: اتباع ما أنزله الله عليه، أي اتباع ما في القرآن، اتباع ما في القرآن. إذن جاء النبي عليه الصلاة والسلام لوحيين: الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة دعوة تدعيها كل أهل الكلام بعامة، كل يدعي يسلم لليلة وليلة لا يذكر لهم بآخر. الصوفية يدعون اتباع الكتاب والسنة، الأشاعرة كذلك، الجهمية كذلك، المعتزلة الكرامية، الكلابية، الماتريدية، جميع الكلام يدعون اتباع كتاب السنة. أهل السنة والجماعة يدعون دعوة حقيقية كتاب السنة ومجلس ومفارقة أهل السنة عمن سواهم كتاب السنة، أن أهل السنة يقرؤون كتاب السنة على فهم السلف. هذه الميزة التي يفترق السلفي من الخلفي، صاحب السنة من صاحب البدعة. هم يفهمون القرآن والسنة بفهوم علمائهم، أما أهل السنة فتقف فهوم ومثال السنة على فهم السلف الصالح. وفهم السلف ما هو؟ هو أن القرآن يفسر بعض البعض، والسنة أيضا تفسر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين مجمله ومحكمه ومتشابهه ومطلقه إلى غير ذلك، والصحابة كذلك يفهمون ما فهمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهم الإجماع وتابع التابعين وتابع التابعين. السلف الصالح أهل القرون الثلاثة المفضلة هم مجمعون متفقون مختلفون على أصول أهل السنة والجماعة. الأصل في مسائل العقائد الاتباع، بمعنى أي مخالفة فصاحبها يقع في بدعة ضرورة. هذه ولله الحمد منا يدل على أن العقيدة تصرفها القلوب السليمة والعقول المستقيمة والفطرة السليمة. إجماع ألف من ألف من أهل العلم في كتب الفقه، بعض الكتب تسمى الإجماعات، وهي كتب يعني ما تسمى غرائز. كذا إجماع ثبت عند أهل العلم الطهارة، وكذا إجماع الصلاة، وكذا إجماع النكاح، وكذا إجماع الزكاة، إجماعات. ومن أهم مبادئ طالب العلم أن يفهم ويفقه ويتدبر ويحفظ إجماعات أهل العلم في الفقه. يقول لك أما مسائل العقيدة فكلها مجمع عليها، أي كان المتكلم عليه الاتباع، إلا في مسائل فرعية لا يترتب عليها تبليغ ولا تفسير. أصول أهل السنة والجماعة الاتباع، فأي كان أيا كان المتكلم المخالف إماما عالما شيء من هذا، إذا خالف فهو صاحب بدعة. ولهذا ليس للإمام أحمد عقيدة، ولا للشافعي عقيدة، ولا لأهل بكر عقيدة، ولا لابن تيمية عقيدة. عقيدتهم عقيدة السلف الصالح، وعقيدة آخر رجل من أتباعهم عقيدة السلف الصالح. ليس لأحد فضع الآخر، كلنا متبعون لا نتبع. فربما يخرج أئمة أعلام في بعض القرون يخرجون ويتوسعون في باب مسائل العقيدة، لا لذات ذاتها وتقريرها لا، ولكن يتوسعون لأجل الرد على أهل البدع، ويسمى أصحاب التوسع من منظرون أهل السنة والجماعة. مثل الإمام أحمد في زمانه خرج وخرجت رؤوس المعتزلة، فرد عليه الإمام أحمد رحمه الله وتوسع بعض العبارات، والدار كذلك، ومن بعده ما أخوات الشيخ الإسلام ابن تيمية توسع توسع، لأنه من منظري أهل السنة، ما أراد تقريرا وما أراد دفع شبهة وقالات وبدع ومغالطات وغلطات أدخلت على كتاب السنة على معتقد أهل السنة والجماعة، فبرأ لها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلا بد أن يطالع حجة الحجة والمصطلح بالمصطلح والسلاح بالسلاح، فيشفع له أن يتسع ويتوسع في بعض المصطلحات كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابهم مهيمنا. مهيمنا بمعنى أمينا وشاهدا وحاكما على جميع الكفر. أمينا مهيمنا أي أمينا يحفظ ما فيها من حق وشاهدا عليها وحاكما عليها على ما بين يديه من كتب السماء. هذا في تجوز ليس للسماء الكتاب كتب كتب الله، لكنه أراد برغبة الشيء إلى محله إلى ضربه أن يقول الكتب السماوية، ليس للسماء ليس للسماء الكتاب كتب كتب الله والرسل رسل الله والعباد عباد الله. لكن لما يسمع من يقول الكتب السماوية أي التي أنزلت من السماء يقصد العلوم، السماء من معانيها العلوم. والله هذا جزء علينا ما أشهر ماء من السماء ليس السماء الدنيا من السحاب أي من العلوم من العلوم. قال ونزل عليه الكتاب والحكمة. إذا اجتمع الكتاب والحكمة في السنة أو القرآن فأجمع السلف على أن الحكمة هي السنة. الحكمة هي إرادة مقترنة بالكتاب والقرآن فهي السنة النبوية بالإجماع. وجعلت عرفه وجعلت النبي صلى الله عليه وسلم عاما لجميع الفطرين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة خاتما يختم. وانقطع به حجة العباد على الله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول الناس الله حجة بعد الرسل. ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن قامت الحجة، حجة الله على عباده ليس لأحد حجة على الله، قامت الحجة وأكمل الله الدين ورضي لنا الدين وأتم لنا النعمة سبحانه وتعالى وأكمله لأمة الدين خيرا وأمرا. ألا له الخلق والأمر، أما الخبر فهو الشرع والأمر عفوا الخبر هو القدر والأمر هو الشرع. ألا له الخلق والأمر، الخلق هو القدر والأمر هو الشرع. وجعل طاعته طاعة له، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله. وقلت لكم هذه المقدمات ما ظن مسألة إلا وهي مجمع عليها في الجملة. فالله أمرنا أمر عامة المسلمين بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما طيعوا الله وطيعوا رسوله. والآيات في هذا كثيرة. قال ومعصيته معصية الله، أي معصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصية هي لله عز وجل. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جرى بينهم. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيرهم. هذه معامل ومقدمات تبين أن أحدا من المسلمين يدعي الحاكم إلى غيره كتاب السنة فهو من المنافقين، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يريد الشيطان أن يكون لهم ضلالا بعيدا، أمروا أن يكفروا الطاغوت، يكفر بكل حكم غير حكم الله. فكل من حاكم أو احتكم إلى غير كتاب السنة فهو من المنافقين. والذي يعارض النصوص هذا الذي يريد أن يحاكم ليس معارضا منافقا، أما الذي يعارض سيأتي، لهذا المعارضة أشد ما تكون. وللأسف أن عامة المتكلمين يعارضون النصوص بعقولهم بأهوائهم بتأويلاتهم، سيخشى من هذا. والمعارضة للكتاب والسنة أصناف، سيذكر المؤلف شيئا من أسمائهم وسنذكر شيئا من أصناف النسيمة من المعاصرين. قال وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا سجودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا. نعم. وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها. المتكلمة في الكلام هم عامة أهل البدع، أهل الكلام هم عامة أهل البدع هواء البدع، ما بين المستقل والمستقل، منهم الكافر ومنهم الضال ومنهم الراس ومنهم المبتدع. وسموا هذا الكلام ومغلبوا ذلك الكلام على الوحيين، وسيأتي بيان أخطائها. فقالوا ثمة عقل وهم يملكون العقل، وثمة نقل وهو الكتاب السنة، هذا النقل وهذا العقل. إذا عارض النقل العقل قالوا يقدم العقل، هذا نوع معارضة ومصادم وصدود وزعم، أن يتحاكم إلى الطاغوت، إذا تحاكمت إلى من تظنه خيرا أو شرا حاكمت في معارضة كتاب السنة فقد جعلت طاغوتا من دون الله. قد تجعل الإمام العالم طاغوتا، ولا يأتم لك أنت إذا تأصلت لقوله إذا مهما إذا عارض كتاب السنة. فقالوا هذا العقل، والعقل عندهم دلالته دلالة قطعية، وأرادوا أن يغمزوا، وقالوا النقل دلالته دلالة ظنية، فإذا عارض العقل النقل فتقدم العقل، لأن العقل دلالته قطعية والنقل دلالة ظنية. ولماذا؟ هي عشرة شبه ذكرها الرازي في كتابه منهج التأسيس أو التأسيس، ذكرها ورد عليها الشيخ الإسلام ردا يعني نقضها لبنة لبنة. وإن شئت تقول الشيخ الإسلام لا يرد لبنة، الشيخ الإسلام مثل العسل يخطط خط هكذا، يخطط الشبه خط فتنقض على أصحابها، ما يدعو ساعة ولا خص، خلاف ابن القيم يأتي لبنة لبنة حتى ينهي الجدار. أما الشيخ الإسلام يهجم مثل الأسد ضربة واحدة، يقسم ظهراء المخالف بحق وبيان وحجة، وفيهم ينقوم الله إلى علم أعطاه الله عز وجل، أعطاه الله عز وجل من العلم والبيان والفصاحة والذكاء إلى ساعة هذه ما أعلم أحدا نازعه. أقر بهذا المخالف وأعداؤه أقر به هذا، لهذا اتهموا كما اتهموا الأنبياء والرسل، كذاب مجنون من الخوارج ناصري، لكن كلام ما استطاعوا ما استطاعوا إلى ساعة هذه بعد ما أعلم أحد استطاع أن ينازع شيخ الإسلام. فالله عز وجل قيض حجة لأهل الكلام أهل البدع. فذكرك يا شيخ الإسلام اجتزاء العزة وشرف لك أن تقرأ كتابه، شرف ونور على نور، أن تقتني كتبه وتقرأ عن سيرته فشرف ونور. كيف بمن يغمز ويلمز في الشيخ الإسلام من صعاليك الصحابة أو يكع بالبكاء أو أحمق أو أخرق أو جاهل أو متطاول أو متعالي أو متجاهل؟ شيخ الإسلام ذكره على الإنسان شرف لك، يعني احترموا حتى المخالف، إذا ذكرت شيخ الإسلام على لسان شرعك احترمك، لأن شيخ الإسلام ليس بذاته حجة، حجته وحبته فيما عنده من كتاب وسنة وحق وما عنده من نصرة للحق شيخ الإسلام. فأهل الكلام قلت لكم هؤلاء قدموا العقل عن النقل، ثم بين أهل تصوف الصوفية قدموا ما يسمى الحقيقة على الشريعة. قال الإنسان إذا بلغ اليقين خلاص عنده ذوق وحس وإلهام وانكشاف، يستطيع أن يميز، لربما تصدق على بعض من الصلوات الزكوات الحج من هذا بذوقه استنادا لقوله تعالى فأعد ربك حتى يأتيك اليقين. عياذا بالله، بعضهم تسقط عليه التكاليف، يظن انه قد سقطت عنه التكاليف لانه قد بلغ اليقين، واليقين في هذه الايه بمعنى الموت، حتى يعني ربك حتى ياتيك اليقين حتى ياتيك الموت. وسوف يذكر شيخ الاسلام شيئا من الاصناف سنذكر شيئا منهم هم معنا في عصرنا. نعم. اي مدركها ونعرفها نريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة الجبريات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة كما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمصوفة، إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين شريعته وما يدعونه من الباطل الذي يسمونه الحقائق وهو جهل الله. هم يعبدون الله، الصوفية يعبدون الله لا لذات العبادة، يريدون الكرامة. والسلفية الذي يريدون أن يعبد الله طلبا للاستقامة، والصوفية طلبا للكرامة. والكرامة ليست مقصودة شرعا، قد يجريها الله على الفاسق، عليه الفاسق. ولم يسر الصحابة ولم يسر تتشوه نفوس من الكرامة، إن جراها الله فكان أحدهم يستشعر بها. والكرامات هي ما بعد الصحابة أكثر من ما جراها الله على أيدي الصحابة، لا لدى قوة إيمان وبلوغ علم ولكن لضعفهم، فيجري الله شيء من الكرامات تثبيتا لضعيف الإيمان. وقد يجري على قوي الإيمان بأمور ذكرها الشيخ الإسلام، ستأتي إن شاء الله في آخر الكتاب الكرامات. كرامات ليس مقصودا لذاته. فالصوفي يعني يتنسك ويتعبد وخلوات وفهالات حتى يجد شيء من الانكشافات فيظن بنفسه أنه منها كرامات، فحتى يصل إلى بعض ما تستهويه الشياطين فينظر إلى شيء يجري الشيطان عليه من كرامات ومن هاتفات ومن خطابات ومنامات يجدون شيء من هذا. الصوفي ليس بقراء الله قبل ما يجدون يحسون شيء من هذا. الهندوس يعبدون الروح، يسرون يجدون ويقع في نفوسهم دراسة وإلهام وانكشاف. هم هندوس يسرون عبادة رياضة، زهد، صوم، ذهن، خلوة، اجتماع، اجتماع جمعي، اجتماع نفسه ما يكون إلا بعزلة المجتمع. هذه يعملون الروح الروح الروح فيصل إلى شيء من المكاشفات، يصل إلى شيء من الإلهام، يصل شيء من الفراسة، فيتذوقون هذه المعان فيظنون أنهم على شيء. شاركون الصوفية، ولهذا الصوفية بحقيقتها هي ديانات بوذية من الهند والسن، هنو نسمى الآن الهندوسية. دخلت عليهم هذا التألم الاشتغال، يجد الصوفي شيء من هذا. تقول الصوفي صلي يقوم واركع يقول أجد من تسبيح التهليل ومن القلوات ومن الأشياء ما يجده أنت، هو صادق لكن هذه بدعة. لكن السلفي وقاف على كتاب السنة، وقاف على كتاب السنة، فلا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. وفي المقابل نجد بعض الصالحين عندهم من العلم أشياء كثيرة لكن ليس عندهم زاهد العبادة، عنده جفاف في العبادة. عمرو بن عيسى من كبار المعتزلة والجهمية والقدري وما يحفظه أغرر العامة بزهده وعبادته، أغرر العامة بزهده. فالسلفي يمكن أن يعرض نفسه على الكتاب والسنة، ولو رأيت رجل يطير في السماء وأنت عنا فاعرف قوله وفعله على الكتاب والسنة، الكتاب والسنة سيحسن من هذا. نعم. وكما يقول كثير من المتكلمة والمؤمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما وبين الشريعة والعبادة. نعم، هؤلاء أهل الكلام عارضوا النقل بالعقل، وأهل التصوف عارضوا الشريعة بالحقيقة. يقول الشريعة للعوام، الشريعة للعوام، صلوا وصوموا وقوم واذكر الله ومن العبادات، لكن هم يصلون إلى الحقيقة، الحقيقة للخواص. إذا بلغ الإنسان الحقيقة صارت عنه الشريعة. طيب هذه أهواء وهذه معارضة للنصوص. أصناف آخرون أهل الملك أهل الرئاسة أهل الإمارة يعرضون النصوص قد تعارض أهواءهم شهواتهم، شيء من ملكهم شيء من أمارتهم شيء من سياستهم، يعرضونها بما أعطاهم الله من الملك من السياسة من الأمارة، فهذا نوع معارض للحدود. ما يعرض ملكه وأمارته وسياسته على كتاب السنة، فكل من عارض شيئا من كتاب السنة فعياذ بالله هذا ممن أضله الله عليه، وهذا لا عياذ بالله ممن أضله الشيطان ضلالا بعيدا. هؤلاء العابدون ربما يفعل محرما باسم المصلح العام ولا يحفظ. فالشيخ سيذكر ما ذكره، وقد أطال في هذا الشيخ الإسلام بن القيم في كتاب إعلام الموقعين من العاب المخصوص لأهوائه وشهواته إلى غير ذلك. نعم. وكل من طلب أن يتحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جفن غير ما جاء به الرسول وغير ما يقاربه فله نصيب من ذلك، أي نصيب من النفاق، نصيب من النفاق والصدود والزعم المحدود. لم ترى الذين يدعون منهم آمن بما أنزلتهم وأنزل من قبلك يريدون أن يحاكموا بالطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به وللشيطان مثلهم ظلام بعيدا. اليوم يجب من يعارض النصوص بماذا؟ بأشياء كثيرة. ليس من أهل الكلام، ليس من أهل التصوف، ليس من أهل الأمارة والملك السياسي، بأهوائه أهل الشهوات هذا، بعقله يسمون الآن العصرانيون. العصرانيون كلنا ابن العصر، حتى كفرتم الله حيوانات تعيش عصرا، يقصدون النظرة الأوروبية، تقدم التكنولوجيا، الانبهار، الانهزام، فيقول نحن أبناء العصر المتقدم، لا يليق بنا وبديننا وبكتابنا أننا نصاب هذا الشيء. نقول المرأة تحج الوقت وتقوقع البيت، المرأة تصحى الطيارة وتصحى القطار وتصحى الدخان وتسابق الفرسان وتلعب ولا تلعب، هذا كلام رجل قديم. فهؤلاء العصرانيون يسمون أيضا العقلانيون، هؤلاء يعارضون وحقيقة القوم مكشوفة واضحة، هؤلاء مستغربون، هؤلاء منهزمون. لكن المشكلة كلها والخطيئة كلها في من سيأتي من إخواننا الدعاة من المنسبين للعلم الذين يهونون في الشريعة، يترخصون باسم التيسير، باسم التيسير. ونقول الدين كله يسر، الدين كله يسر، ومن خرج عن الدين قدر أنملة، لو خرج شعر فقد وقع في العسر وحرج على نفسه وشق على نفسه هو، وإن كان مخفيا فقد حرج وعسر وشق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من خرج عن الشريعة قدر أنملة، ما جعل عليك في الدين من حرج، يريد الله بكم يسر ولا يريد الله بكم. يقول عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر، وقرا امام اليوم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اليوم اكملت لكم دينكم فاتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام به، رضي الله سبحانه وتعالى به. فمن خرج ما بين افراط وتفريط فقد وقع في المشقه والافراط. ومن زعم ان في هذا التيسير الذي فيه نوع مخالفه فقد اتهم الشريعه بالتحريج والتعسير والشق على أسباعنا، وهذا لازمه وطعنه في حكمة الله سبحانه وتعالى، وطعنه في القرآن، وطعنه في صفة الصلاة وتكذيب للقرآن والسنة. فالذي يقول نزيد المغرب ركعة تصبح أربع فقد عسر، والذي يقول نجعلها ركعتين تيسيرا فقد عسر وشق يعني. ومن رخص غير الذي ترخيص غير ورخص غير ترخيص، من رخص مخالفة الكتاب والسنة فهؤلاء هم في حقيقة الأمر معسكرون ومحرجون، هذه ضرورة ولازمهم، وإن لم يلتزموا أنهم يكذبون الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدين ومات وكان من خير من يسر على الناس عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم، الرحمة مات أبو بكر الله على الكتاب والسنة، مات عمر عثمان علي الصحابة إلى أئمتنا إلى أعلامنا إلى زماننا إلى ابن بكر الله عليه ثم على قدم وساق وحذو القبة بالقبة ما خرج أحد عن كتاب السنة. فالذي يأتي الآن باسم التيسير هؤلاء في الحقيقة منهزمون متهالكون رعاة القلب والعقل. صحيح فلان يأتي المعصية من بابها خير، يقول السلف، ممن يأتي المعصية بحيلة، عياذ بالله. فالذي يحمل الناس على الكتاب والسنة هو هذا البرج، يرضى من يرضى ويرضى من يرضى. أما الذي له رقية الجمهور وأتباع يريد أن يبقى على متابعته ويرقص ويسهل، هذا يفرج وهذا يعين في طريق الله. فقل للناس كما قال الله ورسوله، ارفع الناس الكتاب السنة، لا تنزل الكتاب السنة على أهواء الناس وشهوات الناس ورغبات الناس ومباحات الناس الذي يحصل لك الأتباع والجمهور والظهور. ارفع الناس، اعتقد الناس الى كتاب السنه الى الاعتزاز، ان العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. النبي عليه الصلاه والسلام ساوموه، ان شئت ملكا ان شئت مالا ان شئت زواجا ان شئت ان شئت. قال في حديث في سنده نظر، لو وضع الشمس في يمين والقمر في اليسار، قولوا لا اله الا الله. فقالوا من ان يعبد دينهم فالهتهم أربع سنوات أو سنة، ويعبدون إلها سنة أو أربع سنوات، وأي لاحين أي عبادتين تبقوا أخذوها فلا تنهدهم. ما في مساوم، يرضى من يرضى، يهلك من يهلك عن بينا، ويظل من يظل، ويهلك من يهلك عن بينا، عياذ بالله، ويحيى من يحيى عن بينا. أنت مطالب أن تبلغ الكتاب السنة، ليس لك أن تطالب تجمع الناس. أنا ما أستطيع الآن أجمع أكثر الناس في الزمان حقيقة، ما أستطيع أجمعهم وأجعل لهم أحباب إلا بالتنازل عن ما يثقلهم الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية، تثقلهم ثقيلة عليهم، لكن المقابل تنفرهم. تنفرهم من ماذا؟ تنفرهم عنك أنت. تقول الذي متهالك في الشهوات منبعث في المنكرات، وصلي قم صلي اللحى أصدر توبة، قم الليل اقرأ القرآن اطرق النجوم، نفسه أصبحت شهوانية حيوانية. فهذا ثقيل يسمع هذه كأنها سياق في ظهري وقلبه، فإذا قلت له الكلام سوف ينفر. ينفر عن من؟ ينفر عن الدين، ينفر عنك أنت. فتريد أن تستجلبه بأن ترخصه شيء من الدين. الغناء خلاف يجوز، والمرأة خلاف الوجه، والثياب إذا لم يكن خيلا، حتى وصلنا إلى مساومة على العقائد من اليوم. اليوم في مساومة على العقائد، مساومة عن العقائد، حتى يصل هنا من الناس أتباعه وشهرته وظهوره إلا ما رحم الله. أما إن كان جاهلا فسيأتي كلام ابن أبي العز رحمه الله في من عنده نقص في العلم، هذا حرام عليه أن يتكلم، وإذا كان جاهل يسكت يسكت. لكن فلان من الناس له ظهور وله شهرة وله محاضرات وله مناظرات، فليس المسألة ليس له كبير علم، فصعب أن يقول لا أعلم، فيتكلم فينطق برأيه وذوقه فيضل ويضل عياذ بالله، كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم. فما جاء به الرسول كافي كامل يدخل فيه كل حق، وانما وقع التقصير به من كثير من المنتسبين اليه. المنتسب يعني يدعي الكتاب والسنه، لكن انتسابه ليس كامل، ليس عنده اثر في علم. نعم. فلم يعلم ما جاء الرسول بكثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه. الرسول عليه الصلاه والسلام لم ياتي الا بالمسائل الشرعيه الاعتقاديه الكلاميه، يعني فيها نظر. ما جاء به الرسول بكثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه، نقول كلاميه يعني تجوزا، صحيح الامور الاعتقاديه، اما الكلاميه فليس من شان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ولا بكثير من الاقوال الاعتقاديه. ولا بكثير من الامارات السياسيه. الإمارات؟ نعم الإمارة. ولا بكثير من الإمارات السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منه، أو نسبوا إلى أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منه، وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منه، يعني بسبب جهل المنتسبين الى الرسول والسنه قله علمه، بسبب عدوان هؤلاء الظالمين المنافقين من دعوه الاسلام. كان عمر استعيذ بالله من جلب الفاجر وخبر وضعف عابده كما تقي او الثقه، جال هؤلاء بالشريعة وعدوان هؤلاء المنافقين تندرج مع عالم الإسلام. فعلى الواحد إذا أراد أن يرد على أهل البدع والكلام والشهوات ويرد بعلم بعلم. نعم. وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم قدر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة، فللبحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويحقق ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد سلي حق تلاوته وألا يهمل منه شيء. هذا المنتسب إذا كان يعجز عنده قليل علم أو يجهل هذه المسألة السؤال عنها فواجب السكوت، ثم يتلفت ابن نصرها إذا ولد أخ له بالله ممن نصر هذا الحق ودفع هذا الباطل يحمد الله. الآن بالعكس فلان قد يكون جاهلا في المسألة يجد فلان صواب حق فيقوم يخطئ، يخطئ لماذا؟ حتى لا يقول أنه جاهل، كان يقول أنا أعلم عن هذا فيه غلول فيه راق فهم كذا ما فهم مراد المخالف، يخطي إخوانه لأنه يجهل في أكثر المسألة يجهلها، ولهذا يغمز في هذا حتى يصل له مقامه وبقاءه إلا ما رحمه. نعم. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعد ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول، فلحسبه أن يسقط عنه اللوم العجز، لكن عليه أن يرفع القيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن بعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بالكتاب كله، وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من روايات أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا وعملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، وأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة. الوسط الوسط هي الخيار والعدل، شفت الخير أمتي أو كذلك جعلناكم أمة وسطا، هي الخيار والعدل. وفرق بين الوسط والوسط، الوسط بتسكين المهملة في خيار الشيء، خيار الشيء وأعدله وأفضله، والوسط ذكرنا هذا أعم أسقط على اليمين والشمال، لكن الوسط هو أفضله. فعلى ابن يوسف رحمه الله تعالى أن أفضل بشيء من المريسين العلم بالكلام والجهل. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة تكلمنا عنه في الدرس الماضي. نعم. العلم بالكلام والجهل، والجهل بالكلام هو العلم، فإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو الرومي أبن الزندقة أراد الجهل باعتقاد عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد بالإعراض عنه وترك الالتفات إلى احتفاله فإن ذلك صون علم الرجل عارف فيكون علما بهذا الاعتقاد. نعم، يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم. دليله رحمه الله أبو يوسف أن جهلك بالعلم الكلام الفلسفي الذي لا فائدة فيه، جهلك به علم، علمك ماذا؟ أكثر عامة الآن يجهلون علم الكلام، هذا ليس علم، لكن أنت يقال بعلم جهلك بالعلم الكلام علم. لماذا؟ لأنك تعلم أن علم الكلام فيه ضلال وفيه فساد، وتعلم أن السياق في علم الكلام يضل صاحبه، فهذه علم. فجهلك بمعنى تركك وعدم التفاتك إلى هذا العلم وعدم منازعتك ورقدك واعتناءك واشتغالك بهذا العلم فهو علم بحقيقة خطر هذا العلم، فهو علم الكلام. والكلام يعني أهله ينقسم إلى أقسام، أولهم الفلاسفة الدهرية، ثم الفلاسفة الكلامية. الفلاسفة الدهرية عباد الدهر مثل أفلاطون وأرسطو وسقراط وبعض المنتسبين للإسلام، هؤلاء كفار الإجماع. الفلاسفة الكلامية هم البدع، أهل البدع مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن نحو هكذا. أما الكلام عند الأصوليين فمعنى آخر، معنى آخر ليس لازم ولا تقسيم. نعم. وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم في الكلام تزكر، ومن طلب المال في الكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. أيضا يقول أبو يوسف رحمه الله: من طلب العلم الكلام تزندق. الرافضة أكثر علم علم الكلام والمنطق، وهم يجيدون وبرزوا وتفننوا كذلك. أكثر كتبهم علم المنطق، علم اليوناء، منطق اليوناء والكلام. فبهذا العلم الغراق به وطلبوا العلم بعلم الكلام تزندقوا. وأيضا المنتسبين الإسلام الفارابي ابن فارق السبعين الحلاج، هؤلاء لما طلبوا العلم بالكلام تزندقوا، ومستقل ومستكثر، رؤوس الجهمية، رؤوس المعتزلة والأشاعرة، فيهم الضلال الشيء كثير. لا نقول فيه ضلال من أهوائنا وناس أفكارنا وكلام على أواهلنا، من كلام نقرأ في كتبهم فيما يقول السلام أهل السنة ويقول عامة أهل السنة، هنا عن طلابهم ما يتعن علمائهم. وهؤلاء العلماء يقول الشيخ الإسلام عن أهل الكلام، يقول: أوتوا فهوم ولم يأتوا زكوم، أوتوا فهوم ولم يأتوا علم، وأوتوا ذكاء ولم يأتوا زكاء. فعندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء، عندهم علوم بس ما عندهم فهوم، أوتوا علوم ولم يأتوا فهوم. فهذا الكلام فيه من الضرر الشيخ كبير. سيأتي لماذا الضلال؟ ليس حبا في الضلال عياذا بالله، لأنهم قنوا قوانين وقاعدة وقواعد في باب الأسماء والصفات في العقيدة فلوازم الضلال. سأذكر شيء من هذا قواعد، من أهمها وأولها تعريف في أول واجب. هذا التعريف ظل في باب تعريف الإيمان، في توحيد الألوهية، في هل الأسماء والصفات، في النبوات، في الوعد والوعيد. لماذا؟ في أول يعني مزلق وأول انحراف في أول واجب هم أوجبوه، وأول واجب واجب الدعوة بدأ الانحراف. سيأتي شيء من بيان أخطاء في هذه الأخطاء. نعم. قال عثمان: قال: من طلب المال بالكيمياء. الكيمياء ليس علم الكيمياء المعاصر، هذا علم المعاصر يعني يتكلم عن الكيمياء وهي عناصر غيرها مثل قريب من الفيزياء. فهذا الكيمياء علوم ثانية تتكلم عن المادة، عن التركيب وتكوينها، شيء من هذا. أما الكيمياء في اللغة عند السلف هي علم قريب من السحر، التدوين، علم قريب من السحر، إلا يقول هو فيه من التموين. يأتي الرجل منهم في الزمن الأول كانت الدنانير والدراهم يعني تصنع سكا هكذا، وليس مصانع مثل الآن مربعة مدورة بحي واحد، تختلف ما بين كبير وصغير. لكن يأتي إلى هذا المعدن ويرفع عليه مادة أشبه ما تكون ذهبا أو فضة، ويموج على الأقصار، بمعنى فسحروا عيونه. فيأتي الإنسان يظنه درهم أو دينار فيشتريه، أو يشتري منه ذلك مثل ما يسمى الآن الفلوس المزورة. علم الكيمياء علم التمويه، يضعون مواد بعضها على بعض مثل ما يسمى الآن النهام مواد، لأن مادة الذهب والفضة ما عرفوا الزمن الأول، فيأتون بمادة قليلة منها فيسفكونها ويضربونها ويضعون مواد ما بين المستقل ومن من يجيب من يصل إلى حقيقة من إلى دونها أيا كان. فعلم الكيمياء علم التمويه وتزوير وكذب. فيبيعون الدنانير أو يرون وجود سلطان الدنانير الدراهم على أنها ذهب وفضة تحقيقها هي، لكن أيا كان وإن زوروا وإن موهوا وإن فهم عالم الله فقراء. قال: من طلب المال من كيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذا. غريب الحديث هو الحديث عند أهل الحديث يسمى الغرائب، فيها غريب في السند انفرد عن فلان، او في عباره او بسند او بمتن فيه غرابه، ياتي بالغرائب يأتي بالشيء الذي لا يشارك معه أحد. وقد يكون حديثه صحيحا لكن صحيح يشارك معه فلان وعلان وجماعة من حديث لا يريد حديثا ينفرج به غريب. ومن اجتهد وتمحل البحث عن الحديث الغريبة سواء في أسانيدها أو في متونها يقع فيها لأنها قل ما تسلم صحة غالبا إلى الرد والضعف هي أقرب فغالبا من أقرب ما يحمل ومن طلب غير الحديث فهذا باء. نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكم دال الكلام أن يضربه بالجليد والنعام ويقاف فيه بالأشعار والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أيضا رحمه الله تعالى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا فقه الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. أجمع أهل العلم أن العلم ما جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء الكتاب والسنة وما سواه فليس العلم. ما كان عليه الصلاة والسلام يسأل بالله من الدنيا اللهم ما جاء دين أكبر منا ولا مبلغ علم. وقال الله عز وجل عنهم يعلمون ظاهر من حياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم. بعض الناس يدرك الفيزياء الكيمياء يعني ما يسمى ترتيب المخلوقات التي خلقها الله التربة في النبات يظن انه على شيء علم مثل علم الخباز النجار ما يسمى الان ميكانيكي ليس الا. لكن العلم الذي تحيي القلوب علم الشريعه علم الشريعه ومن اشراط الساعه قله العلم وكثر وكثر في الجهل. الان علم الشريعه قليل والعلم بالفيزياء الكيمياء كله يزداد هذا جهل لا ينفع صاحبه لا في الدين ولا في الدنيا. إذا أراد يتقرب به إلى الله ينفع نفسه شيء آخر لكن هو بذاته ليس علما محمودا علم دنيوي ما إذا صرف الإنسان أو شغله عن أولويات وواجبات الدين في أبنى الله. نعم. وذكر أصحاب الفتاوى أنه لو أوصى لعلماء بلد لا يدخل المتكلمون. الوصية على قسمين وصية وصف ووصية شخص هي أقسام لكن هذه الوصف يقول هذا المال وصية لطلاب العلم ذكر وصف كل طالب علم فهذا وصية له أو وقف مثل وقف هذا البيت هذه المزرعة لطلاب العلم واضح يعني هذا وصف. لكن لو شخص قال لفلان وفلان فلان وذريته مثلا ذكرهم لعياله هؤلاء أشخاص. أما الوصف إذا أوصى أو أوقف مالا أو أوصى مالا للعلماء لا يشغل علماء الكلام أهل الكلام لا يدخلون معه يعطى أهل الكلام أهل السنة عفوا أهل العلم علماء أهل السنة ولا يعطى أهل الكلام وإن كانوا علماء لما لأنه لا يسمى لهم مصالح العلماء لأنهم ليسوا بعلماء واضح. نعم. ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأتى السلف أن يباع به من كتب الكلام. لو قال كتبي هذه توقف كتب العلم اسمها علم وصفها بالعلم ندخل إلى مكتبته البخاري فتح الباري التمهيد كتب اللغة كتب البلاغة علم علم. لكن لو نجد كلاما كتابا للمتكلمين شيء من هذا ليس من الكتب التي توقف تتلى. أما ما سواه فيوقف فقط. أما هذا إذا كان علم كلام أما علم الفساد علم الشهوات الجرائد المجلات التي فيها من الصور وفيها من البلاء وبعض المجلات التي يعني يستحملها أبو جهل وبلاد من يراها ويقرأ فيها ما يريد مثلكم هذه من باب أولى. نعم. ذكر ذلك بمعنى الفتاوى الظهيرية فكيف يراه الوصول إلى علم لغير الدين هذا حنا في انتباري من الإحنام علماء الإحنام فقيه أصولي وظهير الدين أبي بكر محمد. نعم. لغير اتباع ما جاء به الرسول ولقد أحسن القائل أيها المهتدي ليرب علما كل علم عبد لعلم الرسول كل علم العبد في اللغة يعطي مع تابع تابع كل علم تابع لعلم الرسول لو قلنا تابع يستقيم البيت يقصد عبد أي تابع ولهذا قل أهلان عبد فلان أي تابع له ومن ملكه. نعم. فاطلب الفرع كيف صحح اصله، كيف اقبلت علم اصل الاصول. ونبينا صلى الله عليه وسلم اوتي فواتح كلمه وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكليه والعلوم الاوليه والاخريه على اهم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعه اتسع في جوامعه، ولذلك صار كلام المتاخرين كثيرا قليل البركه بخلاف كلام المتقدمين. وعلى الصلاة والسلام عند أحمد وغيره والترمذي استعيذ الله مني أعوذ بك من علم لا ينفع، واصل عند مسلم، ومن قيد لا يخشى يعني لا تجمع، من قال لا يستجاب لا اللهم ما تنسى تقوى زكي أنت خير من زكاها إلى آخره. نعم. بخلاف كلام المتقدمين فإنهم قليل كثير البركة، لا في ما يقول ولا المتكلمين وجهالتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. هذه زي هذه سلسلة نعرفهم من أقسم هذا الكلام، غالبا إذا قلنا لهم الأصل اتباع السلام ما تكلموا بالجوهر والجسم ولا يعقلوا ولا يحرفوا ولا يؤولوا ولا يفوضوا، قالوا أنتم تحبون السلف كل شيء، السلف تقصد الصحابة التابعين التابعين، نقول نعم، قال منهجهم أسلم لكن منهجهم نحن أعلم وأحكم، لماذا؟ قال منهج السلف هم اشتغلوا بغيرها، اشتغلوا بالجهاد والعلم والأمور، أما نحن الآن نشتغل في الرد والبيان والأمور وتفرغنا، وهذه مغالطة. ومن أفضل ما رد عليه الشيخ الإسلام في هذه الجملة في كتابه الفتوى الحموية، رد عليهم ردا علميا يعني قويا في هذا الكتاب، كتاب الفتوى الحموية، رد على هذه الكلمة التي هي نقص وتنقص بالسلف الصالح. نعم. وكما يقولون من لم يقدره قدره من المنتسبين الى الفقه انما لم يقدره اسم باطن وضبط قواعده واحكامه انشغالا منه بغيره، يعني سوغوا عدم اشتغال الصحابه التابعين سلف الامه بشيء من علم الكلام، قالوا لماذا؟ يعني كل ذلك ترويضا للمخالف حتى لا يطعن بهم او لا ترد كلامه، فارادوا ان يتمسح بهذه الكلمات وهذه الكلام البارد، قالوا هؤلاء انه لم يتفرغوا يعني الصحابه التابعين لاستنباط الى اخره. نعم. والمتاخرون تفرغوا لذلك فهم فقط. واوصيكم يعني في هذا المعاني اي العلمين افضل علم السلف الخلف بكتاب ابن رجب قول علم السلف عن خلف، من افضل الكتب على واجازته، اذا تقراه يعني فيه برد القلب وطمأنينة القلب وشراح الصدر، تجد علم السلف كتاب على وجازته، فأنا وصل بقراءته مرة ومرتين الثلاث، كل بين إذا قسى قلب الإنسان من العلوم الدنيوية هذه يقرأ هذا الكتاب، فيه بيان عظيم جدا، كتاب بورك فيه هذا الكتاب، وتستطيع أن تقرأه في ساعة واحدة، فضل علم السلف على الخلف. أنا لما أقول علم الدنيا فيزياء كيمياء علم دنيوي لا تقريبا فيه، ليس ممنوعا، مباح، من الخباز ألا نحتاج الخباز، الراعي المزارع النجار نحتاج، لكن هذا العلم يغالط به أصحابه على حساب علم الشرع فلا، لا، نحن مأمورون إذا وفقنا في علم الدنيا أن تكون الدنيا وسيلة مطية لديننا لا أن تحرفنا وتصرفنا عن ديننا. نعم. وكل هؤلاء يحرفون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتوالي فاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالألقاب التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقبها وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء، فالمتأخرون في شأن والقوم في شأن آخر، وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وقد شرع هذه العقيده غير واحد من العلماء، لكن رايت بعض الشارحين قد اصغى الى اهل الكلام المنقول، اصغى اي مال بسمعه وقلبه وقلمه الى اهل الكلام المنقول، ويريد اخوانه من علماء الاحناف الذين شرحوا هذه ظنا بان عقيده الطحاوي توافق مشاربهم، فشرحوها على منهج وطرائق وطريقه من الاشاعره والماتريديه، فيقول أصغى بعضها إلى أهل الكلام الممنون. نعم. واستمد منهم وتكلم بإحراراتهم، والسلف لم يقصوا التكلم في الجوهر والجسم والعرض والعرض بنحو ذلك المجرد كونه اصطلاحا جديدا على معاني صحيحة. طبعا الجوهر والجسم والعرض والحيز سيأتي التركيب سيأتي الكلام عنها لأنها من الألفاظ المجملة. السلف لا يثبتونها ولا ينفون يسكتون، إن أراد صاحبها بها معنى حقا قبلوه، وإن أراد بها معنى باطلا ردوه، ونحن نسمع لهم لا نثبتها ولا نقرها لا لفظا ولا معنى. وليس للسني أن يقر ما فيها من معنى، يقول الجوهر كذا والجسم كذا ويذكر لها ألفاظها ويقصد معاني الحق، نقول ليس لك يعني. الأصل اتباع في العقيدة لفظا وخطا، لا تأتي بمعاني الألفاظ المجملة عند البدع وتقول يا مشايخ نريد المعنى الحق، نقول حتى هذا المعنى لا تقوله لأنه حمال، هذه اللفظة حمالة للمعنيين الحق والباطل، فلا تلبس فلا تشارك لا تزاحم لا تفكر سواد أهل الكلام، فالزم غرض السلف الأول لفظا وخطا حتى في الألفاظ. سوف نقف معكم الله العرشي بائن عن خلق كلمة بائن، هل وردت في الكتاب السنة ولماذا ذكرها السلف؟ من لماذا؟ الله معنا حقيقة، لو يجب الحقيقة كلمة حقيقة هل وردت أو لم ترد؟ ولماذا أهل السنة قرنوها؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعون؟ لا، لكن لماذا قيلت وما هو دافع عند السلف؟ أجمع السلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لماذا؟ لمعنى كيف لقرائن وما وأحوال سيأتي بيانها. لهذا السلف يتقيدون في العبارة لفظا وخطا. نعم. كالاصطلاح على الألفاظ للعلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة للألفاظ، بل كرهوا الاشتمال على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة، ولهذا لا تنفع الأديان باليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم، والاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المرار والجدال، وانتشر فيه الأقوال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي ذلك زيادة البيان عند قوله فما رام علم ما حضر عنه علم. صح، سيأتي البيان هذا المعنى هذا المصطلحات. نعم. وقد أحببت من شرح سالك طريق السلف في عباراتهم قال في عباراتهم، في عبارات له رحمه الله عبارات نصف كلام السلف، لكن يعبر أنه في مقام المحاجة والمناظرة والنزول لمناظرة الكلام فيلتزم بمصطلحه، له عبارات رحمه الله ابن أبي العز لا نوافق عليها، ولكن نعتذر له أنه في مقام المحاجة والمناظرة والمنازعة فله أن يذكرها من باب المجادلة لسيأتي إن شاء الله. وأنزل على أموالهم متطفلا عليهم يعني المطمع في سكينهم. المتطفل معنى المتعلق، ليس المتطفل يعني القزم الصغير الضال، لا المتطفل المتعلق، متعلق يعني بأعدادهم وبعلمهم. وأدخل في عدائهم ووشر في سماتهم مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاغتصاب آثرت على التطويل والإصحاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. بهذا نكتفي وسنبدأ إن شاء الله مع ما بدأ به الشيخ. هذا والله أعلم، وصلى وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. هناك بعض الرياضة التي تدرس في كتاب الفيزياء وفي منهجنا منها على سبيل المثال دورة الرياضة، وهي أن الأمطار عبارة عن أحجار تتصاعد ثم تدخل وتنزل على شكل أمطار، ولقد كتبها القحطاني وقدش كذبها. لا صحيح، هذا أسباب لا شك، وما قصد أشياء ثانية قحطان رحمه الله، وقحطان ليس صلى الله عليه وسلم منظومته يعني آية قرآنية منظومة، لكن الله عز وجل بيّن أسباب الولد من ماء مهين ونطفة على مضغة ثم يخرج ثم يسعى في الماء واضح، والماء كذلك تبخر وشيء مدروس شيء محسوس. فالكتاب السنة لم يكذبها لهذا العلم الدنيوي، إما أن يصادم يكذب هذا الكتاب السنة فنرده ولا كرامة، وإما أن يوافق فنقبله ابتداء بكتاب السنة واستئناسا، وإن سكتت عنه الشريعة لا نغامر ونقامر ونسلم هذه المسائل في الشريعة. هذه المسائل الشريعة ما تكلمت عنها ترفت عنها وتنزلها لأنها أمور دنيوية سنها الجام والإنسان المؤمن الكافر ما هي عرفوا أن الماء يتبخر سواء الشمس أو بنار أجل بخارج يضعف يرفع الهواء ثم يرتقي في مكان يضعف الهواء فيستقر في مكان ثم يحصل ثم يخرج مطر ثم صواعق ثم ما يسمى برد أيا كان في علم الأسباب ليس تقريبا لكن علم الفيزياء في مسائل صحيحة أشياء تردها والجيولوجيا والفلك في أشياء تردها في أشياء لكن في كتب الآن خرجت معاصرة بعض نظريات فيزياء كيمياء يبين الشيخ المؤلف أنها تخالف ما قلت تخالف يعني مسائل شرعية تخالف العقائد الشرعية كتاب يباع في الأسواق هو أهل العلم قديما وحديثا وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله بين بعض النظريات المكذوبة لكن لم يسميها نظريات لم يسميها لكن ضد بعض ما عند أهل الهيئة يسموها الآن علماء الفلك من أخطاء ثورات هم لا يؤمنون بوجود الله عز وجل ولا يؤمنون بالسماء ولا وثاني وسائل يقولون أن الأرض لها قمر لها شمس لها كواكب هذه يسمونها سبع ثم هذه المجرة المجرة مع جرات ثم تبانة والتبانة مثلها بالمليارات بمعنى يكون ما لنهاية الفضاء العقلي الفضاء كله مجرات أو تبانات كل ذلك لا يؤمنون بوجود سماء وإله وهذا فراغ كله من هذه الأشياء هذه مخدوبات وأن الشمس تابي ثلاث تحرك هذه ما قرآن تكذبها نعم وشيخنا الشيخ بن رحمه الله في المؤسسة في كتاب أسعود القمر بين الشريعة من الاكتشافات كلام علمي سلبي جميل في أوراق قليلة لا تذكر النظريات كثيرة ما تنتهي يعني المخالف المخالف هذا سؤال ثاني يقول السؤال أريد قراءة شرح المنتهى على الزاد وعند كل باب من أبواب الكتاب أحفظ ما يقابله من أحاديث يبلغ المرام هل هذه طريقة صحيحة نافعة؟ جدا طريقة سلفية ما دام مثل يبلغ المرام تقسمه حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء شرح المنتهى غيره الذي يحفظ مثال الفقهية أو العقلية بعدين فيها هذا من السلف سواء بلغ المرام بلغ المرام أو منتقى الأخطاء أيضا يقول الشيخ ما هو أفضل شروح لمعة الاعتقاد لمعة الاعتقاد لها شروح كثير لكن من أنفعها فرق الشيخ الشيخ الرحمن رحمه الله على اختصار جيد لأنه غالبا هو أشرف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وقصدا وغير قصدا قلمه يخطه ولفظه ينطق غالبا بعبارات شيخ الاسلام ابن تيميه ولهذا عباراته من عند مستقيمه بالمعنى ما يخرج عن النص في مشايخ شرحوا هذا لكن قد يخرج عن النص بفوائد مرجوه علميه بلاغيه ردود لكن شيخنا عليه اختصار وهو المقصود ان تفهم العقيده من قدام الاعتقاد بدون توسع في كتب اخرى المتون المرجو منها ان تفهم عبارتها نعم يقول السائل ما هو الرد المبين على معجزة القيامة رد ايش؟ المبين على معجزة القيامة ليس عن كتاب ولا ليس كم نرد عليه؟ الكتاب والسنة والآثار السلفية ترد على أهل الغناء وأن يقول لك يا مؤلفات من أجمع يوم فيها كتاب ابن القيم مسألة السماع ومن عاصر الشهر ما يحمد الله عليه تحريم على الفطر هذا من أنفعنا ولنا مشاركة نحن جماعون جمعنا ما ذكره المتقدمون وما ذكره المتأخرون مع تأليف تقريب في كتاب اسمه ريح القاصد على أهل الغناء والمعاصي الكتاب فيما أعلم يعني كان يجمع كثير من الآثار وكثير من الأدلة والإجماعات في تحريم الغناء هذا كتاب يعني طيب جيد نعم القاضي في اختبارات لا يعني من الآن قبل يستعجل إجازته لا إذا جاء وقتها يكون فيه إن شاء الله نعم. لا سيبقى الدرس إن شاء الله نعم في درس إن شاء الله هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد